بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما مضى في توضيح نظرية السيد الشهيد قدس سره في حقيقة الأحكام الظاهرية وكيفية الجمع بينها وبين الأحكام الواقعية، وهذه في الحقيقة هذه النظرية من إبداعات السيد الشهيد في علم الأصول، بل هي من أهم إبداعاته رحمه الله، ولها امتدادات واسعة في علم الأصول. وطبقا على هذه النظرية اختار تعريفا جديدا للأحكام الظاهرية، تقدم في الدروس السابقة حيث عرفها بأنها خطابات شرعية لتعيين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية في مرحلة التزاحم الحفظي. ولكن البعض توهم أن هذه النظرية ليست من إبداعات السيد الشهيد رحمه الله، وإنما هي نظرية موجودة في كلمات الأعلام ممن سبق السيد الشهيد، فادعى أنها موجودة في كلمات الميرزا النائيني والمحقق العراقي والسيد الخوئي قدس الله أسرارهم، فقال هي ليس نظرية للسيد الشهيد، وإنما نظرية لهؤلاء الأعلام الذين تكلموا عن هذه الفكرة. وجوابنا لهذا المتوهم إجمالاً إنما ذكره هؤلاء الأعلام لا يعدو أن يكون جذورا أولية لهذه النظرية، وليس نظرية متكاملة كما جاء به السيد الشهيد قدس سره. ما ذكره الأعلام إشارات تلميحات جذور غير مترابطة وغير متكاملة، أما ما جاء به السيد الشهيد فهو نظرية متكاملة. ولذلك توجد جملة من الأمور التكاملية فيما ذكره السيد الشهيد غير موجودة في كلمات هؤلاء الأعلام، ونشير إلى بعض هذه الأمور على عجالة. الأمر الأول، إن من تقدم على السيد الشهيد قدس سره سواء المحقق العراقي أو النائيني أو السيد الخوئي رحمهم الله جميعا لم يخرجوا عن حدود وأطر الفكرة أو الفكرة المعروفة والمشهورة والمرتكزة في الأذهان عن الأحكام الظاهرية، حيث أن الفكرة المشهورة عن الحكم الظاهري أنه حكم ناشئ مذاكات في متعلقه أو في مورده. هذه الفكرة وهي أن الأحكام الظاهرية ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها أو في مواردها، كانت هي الفكرة المعروفة والسائدة. وهؤلاء الأعلام لم يستطيعوا الخروج عن هذه الفكرة، أيضا آمنوا بأن الأحكام الظاهرية أحكام ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها أو مواردها. نعم، قسموا المصلحة إلى قسمين، فقالوا المصلحة إما مصلحة شخصية وإما مصلحة نوعية، واعتبروا المصلحة في الأحكام الظاهرية من القسم الثاني، يعني من يا نوع؟ من المصالح النوعية. فمصلحة الحكم الظاهري، هكذا قالوا، مصلحة نوعية وهي الحفاظ على الملاكات والمبادئ الواقعية الموجودة في موارد الأحكام الظاهرية غالباً. فالحفاظ على تلك المصالح الموجودة غالباً عبروا عنه بالمصلحة النوعية، فآمنوا بأن الحكم الظاهري ناشئ عن مصلحة، وهذه المصلحة مصلحة نوعية وهي الحفاظ على الملاكات الواقعية الموجودة في موارد الأحكام الظاهرية غالباً. فاعتبروا دائرة الأحكام الظاهرية أوسع من دائرة الملاكات الواقعية، فحكموا بالحكم الظاهري واعتبروه سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع، لنشوئه من هذه المصلحة النوعية وهي وجود المصلحة والملاك غالبا. لكن هذا شيء يستبطن، يستبطن إيمانهم بأن الحكم الظاهري حكم لا بد أن ينشأ من ملاك. نعم، هذا الملاك ملاك نوعي وليس ملاكا شخصيا. أما السيد الشهيد رحمه الله فخرج عن إطار هذه الفكرة ولم يؤمن بأن الحكم الظاهري ينشأ من مصلحة في متعلقه ولو كانت مصلحة نوعية، لا، وإنما قال الأحكام الظاهرية هي مجرد خطابات من المولى للحفاظ على الملاك الأهم للحكم الواقعي. فالحكم الظاهري لم ينشأ من ملاك، لا ملاك شخصي ولا ملاك نوعي، وإنما ملاكه نفس ملاك الحكم الواقعي الأهم. إذن الحكم الظاهري ليس حكما ناشئا عن ملاك في مورده، وإنما هو خطاب لتعيين الأهم من ملاكات الأحكام الواقعية. وبون شاسع بين ما قاله الأعلام وبين ما قاله السيد الشهيد قدس سره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من أوجه التكامل في نظرية السيد الشهيد هو إن السيد الشهيد رحمه الله جاء بنظرية متكاملة وفكرة ناضجة استطاع أن يحل عن طريقها جميع الإشكالات والشبه التي أثيرت على الحكم الظاهري بما فيها شبهة التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، بينما ما جاء به الأعلام ليس فكرة ناضجة ونظرية متكاملة، بل تمسكوا بأن الأحكام الظاهرية صحيح تحفظ ملاكات الأحكام الواقعية غالبا، ولكنها لم تكن شنو؟ نظرية متكاملة. ولهذا استفادوا من هذه الفكرة لحل بعض الإشكالات، مثلا بعضهم استفاد منها في الجواب عن الشبهة الثالثة وهي تنجز الواقع المشكوك فقط، وبعضهم استفاد منها في حل الشبهة الثانية وهي نقض الغرض أو الإيقاع في المفسدة وتفويت المصلحة، ولم يستفد منهم أحد من هذه الفكرة لحل المشكلة الأولى وهي مشكلة التضاد. ولهذا نجد الميرزا النائيني ذهب إلى جواب آخر، وهو جعل الطريقية والعلمية للجواب عن الشبهة الأولى، والمحقق العراقي أجاب عن الشبهة الأولى بجواب آخر وهو اختلاف الرتبة، وهكذا كل منهم في مقام الجواب عن الشبهة الأولى بحث عن جواب جديد ولم يتمسك بهذه الفكرة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الفكرة ليست متكاملة وليست ناضجة في أذهانهم، بينما عند السيد الشهيد فهي فكرة ناضجة متكاملة استطاع أن يستفيد منها لحل جميع المشاكل التي أثيرت حول الأحكام الظاهرية، وخصوصا المشكلة الأولى وهي مشكلة التضاد. الأمر الثالث من أوجه التكامل في نظرية السيد الشهيد قدس سره، إن السيد الشهيد قسم التزاحم إلى ثلاثة أنواع: التزاحم الملاكي، والتزاحم الامتثالي، والتزاحم الحفظي، كما بينا ذلك تفصيلا. ثم قال: إن الأحكام الظاهرية هي خطابات من قبل الشارع لعلاج التزاحم من النوع الثالث وهو التزاحم الحفظي، حينما تختلط الملاكات الواقعية ويستدعي حفظ بعضها تضييع البعض الآخر، فتتزاحم في مقام الحفظ التشريعي. فالأحكام الظاهرية خطابات لحل المشكلة في التزاحم الحفظي. أما الأعلام الذين سبقوا السيد الشهيد قدس سره فلم يلتفتوا ولم يبينوا هذه الأنواع الثلاثة للتزاحم، ولم يميزوا نوع التزاحم الذي جاءت الأحكام الظاهرية لعلاجه وهو التزاحم الحفظي. لم يميزوا هذا النوع من التزاحم عن النوعين الآخرين، وهما التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي. ولهذا وقع الخلط في كلماتهم في بعض الموارد بين التزاحم الملاكي وبين التزاحم الحفظي. ولهذا قالوا إن التزاحم الذي جاءت الأحكام الظاهرية لعلاجه كمثلوا كتترس الكفار بالمسلمين في الحرب، إذا جعل الكفار المسلمين أمامهم كدروع بشرية، قالوا مسألة التزاحم التي يأتي الأحكام الحكم الظاهري لعلاجها كتترس الكفار بالمسلمين في الحرب، مع أن تلك المسألة من باب التزاحم الملاكي ولا علاقة لها بالتزاحم الحفظي. فخلطوا في كثير من الموارد بين التزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي، بينما السيد الشهيد قدس سره ميز بينهما تمييزا كاملا وقال إن الأحكام الظاهرية إنما تأتي لعلاج التزاحم الحفظي الذي هو في الموارد المتعددة وليس في الموضوع الواحد كما في التزاحم الملاكي. الوجه الرابع من وجوه التكامل في نظرية السيد الشهيد هو إن السيد الشهيد قدس سره اعتبر أن الأحكام الظاهرية خطابات لتعيين الملاك الأهم، وهذا الملاك الأهم قسمه السيد الشهيد إلى ثلاثة أقسام كما تقدم في الحلقة الثانية وسيأتينا في الحلقة الثالثة، حيث قال إن الأهمية التي رجح المولى على طبقها بعض الملاكات على بعض في مرحلة التزاحم الحفظي إما هي أهمية ناشئة عن قوة الاحتمال والكاشفية كما في الأمارات، وإما هي أهمية ناشئة عن قوة المحتمل، وإما هي أهمية ناشئة عن قوة الاحتمال والمحتمل معا. فالأهمية ثلاث أنواع: أقوائية الاحتمال محضا، أقوائية المحتمل محضا، أقوائية الاحتمال والمحتمل معا. شنو الفروق بيناتها ستأتي إن شاء الله، لكن السيد الشهيد التفت إلى هذه الموارد الثلاثة والأقسام الثلاثة. لكن الأعلام الذين سبقوا السيد الشهيد قدس سره لم يلتفتوا إلى ذلك، وكأنهم حصروا الأحكام الظاهرية في النوع الأول وهو الترجيح بأهمية وأقوائية الاحتمال، ولم يلتفتوا إلى إمكان الترجيح بلحاظ أهمية المحتمل أو أهمية الاحتمال والمحتمل معا. إذن النتيجة من خلال هذه الوجوه الأربعة، النتيجة إن ما جاء به السيد الشهيد يمكن أن نقول وبضرس قاطع أنها نظرية، أو إنها نظرية جديدة أبدعها السيد الشهيد وشادها وأقام أركانها واستفاد منها في موارد عديدة في علم الأصول. ولم تكن هذه النظرية مذكورة في كلمات القوم كنظرية مستقلة. نعم جذورها تلميحات إشارات إليها، لكن هذا لا يعتبر كنظرية كما قاله السيد الشهيد، تماما كنظرية جعل العلمية والطريقية. مسلك جعل العلمية والطريقية لمن ينسب علما؟ للميرزا النائيني. ولكننا أشرنا قبل أيام إلى أن جذوره موجودة في كلمات الشيخ الأنصاري، ومجرد وجود جذوره في كلمات الشيخ الأنصاري لا ينفي كونه نظرية من إبداعات الميرزا النائيني. هكذا في محل كلامنا، مجرد الجذور في كلمات القوم لا ينفي أنها نظرية من إبداعات السيد الشهيد قدس سره. هذه نقطة مهمة أحببت أن أتوقف عندها. ثم بعد ذلك يتعرض السيد الشهيد إلى بحث الأمارات والأصول، وفي هذا البحث نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من الأمارة؟ وما هو المراد من الأصل العملي؟ السؤال الثاني: ما هو الفرق الأساسي والجوهري بين الأمارات والأصول العملية؟ والسؤال الثالث: ما هي الثمرة المترتبة على التفرقة بين الأمارات والأصول العملية؟ هل هناك ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ وإذا وجدت ثمرة فما هي هذه الثمرة؟ أما السؤال الأول فنقول إجمالا: إن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول: الأحكام الظاهرية التي يجعلها المولى بهدف إحراز الواقع والكشف عنه. أحكام ظاهرية يجعلها المولى بهدف ماذا؟ لأجل الكشف عن الواقع وإحراز الواقع. فلسان حالها يقول: إن الواقع وجوب، أو إن الواقع حرمة، فهي تخبر عن الواقع، تكشف الواقع، تبرز الواقع، تحاول ذلك. وهذا النوع من الأحكام الظاهرية يحتاج ويتطلب طريقا، ذلك الطريق يكون كاشفا ظنيا عن الواقع، فيأتي المولى ويحكم على طبق ذلك الطريق الظني. مثلا خبر الثقة: إخبار الثقة كاشف عن الواقع أو ليس كاشفا عن الواقع؟ من الواضح أن خبر الثقة كاشف عن الواقع. زين، كشفا تاما لو كشفا ناقصا؟ الجواب كشفا، يكشف عن الواقع كشفا ظنيا ناقصا. إذن يوجد لدينا طريق ظني هو خبر الثقة، يكشف عن الواقع كشفا ظنيا. زين، ما هي مهمة الشارع؟ مهمة الشارع أن يحكم على طبق ذلك الطريق الظني ويجعله حجة، أن يحكم على طبقه ويجعله حجة، فيقول خبر الثقة حجة. إذن النوع الأول من الأحكام الظاهرية، وهي الأحكام التي تجعل لإحراز الواقع، هذا الحكم الظاهري يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى طريق، ذلك الطريق كاشف ظني عن الواقع، فيأتي المولى ويحكم على طبقه، أي يحكم بحجيته، ونسمي ذلك الطريق والكاشف الظني بالأمارة. فالأمارة ما هي الأمارة؟ الأمارة هي الطريق الظني الكاشف عن الواقع كشفا ناقصا. أما حكم الشارع بحجية الأمارة، حكم الشارع على طبق الأمارة، هذا الحكم نسميه الحكم الظاهري. فالحكم الظاهري ليس هو الأمارة، هاي نقطة مهمة جدا، الحكم الظاهري ليس هو الأمارة، وإنما الأمارة موضوع للحكم الظاهري. الأمارة هي الطريق الظني الكاشف عن الواقع عقلائيا كخبر الثقة. أما الحكم الظاهري فما هو الحكم الظاهري في باب الأمارات؟ فالحكم الظاهري في باب الأمارات هو الحجية التي يجعلها المولى لذلك الطريق الظني، أي للأمارة. فحينما نقول خبر الثقة حجة، فخبر الثقة الموضوع شو نسمي؟ أمارة. أما الحكم وهو حجة، هذا شنو؟ هذا هو الحكم الظاهري. فالأمارة ليست هي الحكم الظاهري، وإنما الأمارة هي الطريق الظني الذي حكم الشارع بحجيته. فالحكم الظاهري هو الحجية وموضوعه الأمارة، يعني تماما كقولنا الخمر حرام، ما هو الحكم؟ الخمر هو حكم؟ الجواب الخمر ليس حكما، وإنما الخمر موضوع الحكم. أما الحكم فهو الحرمة. هكذا في محل كلامنا، الأمارة ليست حكما وإنما هي موضوع الحكم، فنقول الأمارة حجة، فالأمارة موضوع. أما المحمول وهو الحجية فهو الحكم الشرعي الظاهري. هذا القسم الأول. إذن القسم الأول ما هو من الأحكام الظاهرية؟ لا تقول الأمارات، وهسه شرحناها، الحكم الظاهري مو الأمارات، الحكم الظاهري ولا مؤد الأمارات. خل أعيد ترتيبها، قد بعض الإخوة ما طرحت الفكرة عندي. الحكم الظاهري هو الحكم الشرعي الذي جعله الشارع وصبه على الأمارات. فالأمارة مو حكم شرعي، الأمارة خبر ثقة، خبر الثقة مثلا، خبر الثقة، خبر الثقة حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ خبر الثقة مو حكم شرعي. الآن عند العقلاء يقول لك هذا خبر ثقة، هذا خبر فاسق، ما له علاقة بالشارع. خبر الثقة بما هو خبر ثقة ليس حكما ظاهريا. نعم الشارع ماذا فعل؟ لم يجعل خبر الثقة، وإنما ماذا جعل؟ جعل الحجية لخبر الثقة. هذه الحجية شو نسميها؟ حكم ظاهري. فالحكم الظاهري هو حجية الأمارة وليس نفس الأمارة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، الأحكام الظاهرية المجعولة من قبل المولى لتحديد الوظيفة العملية للمكلف إذا ضاع عليه الواقع وبقي شاكا ومترددا. فالمولى لا يتركه شاكا ومحتارا، وإنما يجعل له أحكام ظاهرية تعتبر وظائف عملية له في مرحلة الشك. فتارة يجعل وظيفته العملية هي التنجيز كما في أصالة الاحتياط في الدماء والأعراض، وتارة يكون الأصل العملي هو التعذير كما في البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فما هي الأصول العملية إذن؟ الأصول العملية هي الأحكام الظاهرية التي تحدد الوظيفة العملية للمكلف، ولا علاقة لها بالكشف عن الواقع أو إحراز الواقع. الأصول العملية لم تجعل من أجل إحراز الواقع كما في القسم الأول، لا، وإنما هي مجرد وظائف عملية. نعم في بعض الأصول العملية توجد كاشفية كالاستصحاب، لكن هذه الكاشفية لم تلحظ تمام الملاك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن الأصول العملية ما هي؟ هي أحكام ظاهرية لتحديد الوظيفة العملية. ومن هنا يظهر لك الفرق جليا بين الأحكام الظاهرية في باب الأمارات وبين الأحكام الظاهرية في باب الأصول العملية. فإنه في باب الأمارات الحكم الظاهري كما قلنا ليس هو نفس الأمارة، وإنما هو ينصب على الأمارة، ولهذا قلنا إن الحكم الظاهري ليس هو نفس الأمارة وإنما حجية الأمارة. الحجية التي تنصب على الأمارة هي الحكم الظاهري، أما الأمارة فهي طريق ظني وليس حكما شرعيا. أما في الأصول العملية فالحكم الظاهري هو نفس الأصل العملي، لا أن الحكم الظاهري شيء ينصب على الأصل العملي، لا، الأصل العملي هو الحكم الظاهري والحكم الظاهري هو الأصل العملي. فالبراءة هي الحكم الظاهري، الاحتياط هو الحكم الظاهري، الاستصحاب هو الحكم الظاهري. فالأصول العملية هي نفس الأحكام الظاهرية وليست مواضيع ينصب عليها الحكم الظاهري، بينما الأمارات هي ليست أحكام ظاهرية وإنما مواضيع ينصب عليها الحكم الظاهري. فنقول خبر الثقة حجة، الظهور حجة، فالأمارات تشكل الموضوع والحكم الظاهري يشكل المحمول، بينما في الأصول العملية الأصل العملي هو شنو؟ هو نفس الحكم الظاهري، لا أن الحكم الظاهري ينصب على الأصل العملي. طبعا لا يخفى عليك أن كلامنا في الأصول العملية الشرعية كالبراءة الشرعية والاحتياط الشرعي والاستصحاب، وليس الكلام عن الأصول العملية العقلية، فإن الأصول العملية العقلية ليست أحكاما شرعية وإنما هي وظائف يقررها العقل، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو مسلك حق الطاعة والاحتياط العقلي، هذه أحكام يدركها العقل لكنها لا تعتبر أحكاما شرعية. نحن الآن في كلامنا نتكلم عن ماذا؟ عن الأحكام، عفوا، عن الأصول العملية الشرعية التي هي أحكام ظاهرية، ولا نتكلم عن الأصول العملية العقلية. ومن خلال هذا الكلام الذي ذكرته يتضح لك أن تقسيمنا للأحكام الظاهرية إلى أمارات وأصول عملية، يعني نقول الحكم الظاهري ينقسم إلى نوعين، إلى أمارات وأصول عملية، هذا التقسيم تقسيم صحيح أو تقسيم تسامحي؟ حينما نقول الحكم الظاهري على قسمين، الأمارات والأصول العمل، تقسيم صحيح هذا لو غلط؟ هذا ليس بصحيح، تسامحي. لماذا؟ لأن الأمارات ليست قسما من الأحكام الظاهرية، الأمارات ليست أحكاما ظاهرية، وإنما الأمارات هي موضوع انصب عليه الحكم الظاهري وهو الحجية. فالحكم الظاهري لا ينقسم إلى أمارات وإلى أصول، فإن الأمارات ليست قسما من الأحكام الظاهرية. نعم، حجية الأمارات هي قسم من الحكم الظاهري، فالذي يكون قسما للحكم الظاهري ليس هو نفس الأمارة وإنما حجية الأمارة كما بينا قبل قليل. لذلك التقسيم الصحيح شو نقول؟ الحكم الظاهري على نوعين، الحكم والحجية المجعولة في باب الأمارات والأصول العملية، لا أن نقول الأمارات والأصول العملية، فإن نفس الأمارة نفس الأمارة ليس قسما من أقسام الحكم الظاهري. هذا واضح إن شاء الله. ولذلك السيد الشهيد غير التعبير كما سنقرأ، قال الأمارات والأصول، تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، شوف السيد الشهيد ما قال أحدهما الأمارات والآخر الأصول العملية، لأن من يقول أحدهما الأمارات هذا غلط، لأن الأمارة مو قسم للحكم الظاهري، وإنما عبر بطريقة أخرى قال أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، ثم قال وهذه الأحكام الحكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع، وهذه الأحكام تتطلب وتحتاج وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي، ذلك الطريق الظني هو الأمارة. فلدينا حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري يحتاج إلى طريق ظني، ذلك الطريق الظني هو الأمارة، وهذا الحكم الظاهري هو الذي يعتبر القسم الأول من الأحكام الظاهرية وهو الحجية. تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف ناقص عن الحكم الشرعي، ويتولى الشارع الحكم على طبقه، طبق من؟ طبق الطريق الظني، بنحو يلزم الشارع على المكلف التصرف بموجبه، موجب من؟ بموجب ذلك الطريق الكاشف عن الواقع، ويسمى الطريق الكاشف الظني عن الواقع يسمى شنو؟ بالأمارة، وليس هو الحكم الظاهري، لا، ويسمى الحكم الظاهري الثابت لذلك الطريق يسمى شنو؟ بالحجية، من قبيل حجية خبر الثقة. فنقول خبر الثقة حجة، فما هو الحكم الظاهري؟ هو الحجية. ما هو موضوعها؟ هو خبر الثقة الذي هو طريق ظني. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي المشكوك، ولا يراد بها إحراز الواقع والكشف عن الواقع، وتسمى بالأصول العملية. في هاي العبارة شنو قال؟ شوف بالقسم الثاني ما قال وتتطلب طريقا ذلك الطريق يسمى الأصل العملي، لا، هذه الأحكام الظاهرية نفسها تسمى بالأصول العملية. إذن في القسم الثاني الحكم الظاهري نفسه يسمى أصلا عمليا، أما في القسم الأول فالحكم الظاهري بنفسه لا يسمى أمارة، وإنما الحكم الظاهري هو الحجية وموضوعه الأمارة. أنا أكرر بهذا المطلب وأعيده حتى أركز الفكرة، لأنه يقع الخلط والاشتباه عند الكثيرين، يتصور أن الحكم الظاهري هو الأمارة والأمارة هي الحكم الظاهري، بينما هما أمران متغايران متباينان ولا تساوي بينهما، الأمارة شيء والحكم الظاهري شيء آخر، الحكم الظاهري هو الحجية، أما الأمارة فهي الموضوع الذي هو الطريق الظني الذي ثبتت له الحجية. هذا بالنسبة للجواب عن السؤال الأول، أما الجواب عن السؤال الثاني فيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.